طيب احنا قلنا ان احنا عندنا اربع محاور. المحور الاولاني اللي بيتكلم على اسياد التكاليف، المحور الثاني بيتكلم على نظم محاسبه التكاليف. فاخدنا احنا مع بعض قبل كده الاوامر صح؟ اقعد بقى انا. لا انت قربت مني؟ يا عم ربنا على المحاضره. الاوامر الانتاجيه، وبعدين خدنا المقاولات والتكاليف المعياريه خدناها، وفي جزء لسه فيه. النهارده ان شاء الله هنتكلم على المراحل الانتاجيه. ايه بقى مفهوم المراحل ومنتجات المرحله وتكاليف مرحله ومستوى الاهتمام منتج المتجانس تفاصيل المرحله معالجه الوحدات الثالثه رتب كل دي ان شاء الله ربنا يسهل وناخدها النهارده. طيب قبل بس ما نبدا في حته الشرح هنتكلم كلمتين كده مع بعضنا ان شاء الله يوضح كذا نقطه من الحاجات دي. دلوقتي احنا لو عندنا منتج معين عشان يتحول من ماده خام الى منتج تام قابل للبيع لازم يمر بكذا مرحله انتاجيه. يعني عندي منتج معين بيتحول من ماده خام الى منتج تام قابل للبيع بيمر باكثر من مرحله. مثلا هنا هنسميها مرحله اولى، وبعدين ينتقل للمرحله الثانيه، وبعدين ينتقل للمرحله الثالثه، وبعدين يصبح قابل للبيع. تمام كده؟ فالمفروض ان انا ابدا من هنا بالماده الايه؟ بالماده الخام. مثلا هنسمي المرحله الاولى دي مرحله تقطيع مثلا للخشب. المرحلة الثانية هنقول مرحلة تجميع تبقى لتركيبة معينة. هنا مرحلة دهانات في الآخر. معايا؟ طيب فالمفروض المرحلة الأولى بتبدأ من المادة الخام اللي هي بيبقى قبلها المخازن. أنا مثلا جبت من المخزن هنقول 1000 لوح خشب كبير، ليس سهلة زي ما هو كده، 1000 لوح خشب. طيب هبدأ بيهم الشغل يوم مثلا 1/1 شهر يناير. المفروض ال 1000 لوح خشب هيدخلوا في المرحلة دي على المكن، يبدأوا يقطعوا طبقا لمقاسات معينة. يبقى هدفها إن هي تحول اللوح الخشب الكبير إلى خشب متقطع طبقا لمثلا مساحة الترابيزة دي. فالألف واحدة دول بيجوا في نهاية الشهر يوم 31/1 بوقف المكن وأقول لهم يا جماعة عملتوا إيه في الألف لوح خشب اللي حصل عندكم؟ فبيقولوا لي والله في 800 لوح، يعني 800 تعتبر وحدة، تم تقطيعها بالكامل. 800 لوح تم تقطيعها بالايه؟ بالكامل، يعني قطعت طبقا للمقاسات اللي موجوده واتصنفرت واتظبطت كل حاجه. طيب فاضل كام من ال 1000؟ 200. فبيجي يقول لك هنا ايه؟ في 200 لوح ما زالت تحت التشغيل. يعني ايه تحت التشغيل؟ يعني هو بنقطعه بس لسه ما اتظبطش بقى الحواف بتاعته واتصنفرت واتظبطت. ان هي تنتقل للمرحله الثانيه. فبنقول هنا تحت التشغيل او غير تام. طيب اقول له يعني انت وصلت لكام في الميه من الشغل المفروض يتعمل عليه؟ فيقول لي مثلا بمستوى اتمام وليكن 80%. يعني كان فاضل له كام في الميه ويصبح 20 كامل 20%. طيب ال 800 اللي اتقطعوا واتصنفروا واتظبطوا دول مستواهم يبقى كام؟ 100%. يعني بالنسبه للمرحله هو ده دورها، ان هي تاخد اللوح الخشب وتقطعه وتصنفره وتظبطه. طالما اتعمل يبقى هي بالنسبه لها شغلها خلص. اللي شغلها خلص ده معناها ان مستواه 100 في الايه 100%، مستواه 100%. تعبنا ليه بتاع ده؟ طيب يبقى هنا بيبقى المستوى 100% دائما، لكن غير تام بيبقى اقل من كام؟ 100%. طيب تعالى بقى نشوف ايه الملاحظات والكلام اللي هيطلع من هنا. اول حاجه انت بدات هنا بكام؟ ب1000. دي اسمها المدخلات، مدخلات المرحله. طب وخرجت بكام؟ ب1000 برضه. لا اخر الشهر لازم تلاقي ال1000، بس منهم تام ومنهم غير تام، فبقى لازم 1000 مدخلات يساوي 1000 ايه؟ مخرجات. لكن في منهم تام وفي منهم غير تام، فيبقى القاعده الاولى ان لازم عدد المدخلات يساوي عدد الايه؟ المخرجات. طيب جمله ثانيه، المدخلات هنا بنسميها وحدات بدء التشغيل، يعني هي دي الوحدات اللي انا هبدا بيها شغل، يبقى دي برضو ممكن نسميها ايه؟ وحدات بدء او بدء التشغيل. تمام كده؟ طيب يبقى خدنا بقى شويه تفاهيم عشان دي هتبقى معانا في الاجزاء دي كلها، ان المرحله لها مدخلات ولها مخرجات ولازم الاثنين يساووا بعض سواء كان تام او غير تام. الانتاج التام من وجهه نظر المرحله يعني خلصت دورها بيبقى مستواه كام؟ يعني استفاد واتعمل ليه كل الشغل بنسبه 100%. لكن الانتاج غير التام او تحت التشغيل بيبقى مستواه اقل من 100%، يعني لسه ما كملش ان هو ينتقل للمرحله الايه؟ التام. طيب دي المرحله الاولى. لو جينا بقى المرحله الثانيه بدانا نشتغل بعد كده هنا، مين اللي هيتنقل من الاولى للثانيه؟ 800 بس، صح كده؟ يبقى دي هتنتقل هنا، هتبقى بالنسبه للاولى للثانيه دي تبقى ايه؟ وحدات بدء التشغيل. لا مدخلات، صح؟ بالنسبه للثانيه وحدات بدء التشغيل، صح كده؟ يبقى بالنسبه لدي هتبقى 800 وحدة بيسموها ايه بقى؟ مستلمة. معناها ان انا استلمتها من المرحلة اللي قبل، دي أول كلمة. تمام؟ وتعتبر بالنسبة للمرحلة الثانية مدخلات. صح كده؟ وبالنسبة للمرحلة الثانية قلنا المدخلات يبقى اسمها ايه برضه؟ وحدات بدء التشغيل. صح كده؟ يبقى كأن دي مرحلة جديدة هيجي لي منها 800 مربع زي ده متقطع ومتصنفر وجاهز، بس بالنسبه للي قبلي انتاج تام خلص اللي عليه، بالنسبه لي انا لسه هبدا اشتغل عليه. تمام كده؟ المفروض اخد ال 800 دي ويشتغلوا في المرحله، وبعدين اجي في اخر الشهر اروح موقف المكتب. عملتوا ايه يا جماعه في ال 800 لوح اللي جالكم؟ ها هل انتوا جمعتوهم بقى وربطتوهم طبقا للتركيبه اللي احنا عارفينها؟ قالوا والله احنا عندنا 700 وحده تامه. تامه يعني اتجمعت، يعني دي اسمها ايه؟ مجمعه، صح كده؟ طب يبقى فاضل كام من ال 800؟ 100 وحدات تحت الايه؟ يعني لسه بنجمع فيها. تمام؟ برضو هيبقى لها مستوى اقل من كام في المية؟ مع كل مرحلة بقى مستقلة سيبك من اللي فات. هنا بالنسبة لي طالما انا جمعت يبقى مستواي قد ايه؟ شغلي تمام 100% وينفع يتنقل للي بعده. لكن ده لسه ما اتنقلش او لسه ما خلصش، هنقول مثلا مستواه 60%. اسمه مستوى اتمام. يعني تم لحد كام في المية؟ لحد 60% بس. تمام؟ المرحلة الثالثة اللي هي الدهانات وهكذا. مين اللي هيتنقل برضه؟ 700 هتبقى مدخلات، هتبقى 700 وحدة مستلمة، ودي يعتبر بدء التشغيل برضه. ونفس الكلام اجي في الاخر اقول له عملت ايه في 700 يقول انا عندي 650 تام. ده بقى اللي جاهز للايه؟ للبيع بقى، صح كده؟ اللي هو اخر حاجه. يبقى فاضل عندي 50 وحده تحت الايه؟ تشغيل. مثلا يقول لي والله هم اتهنوا بس لسه محتاجين وش كمان، يعني مستواهم وليكن 50%. ياخدوا وشين، خدوا وش واحد، فاضل لهم وش تاني. تمام؟ هي دي فكره المراحل اللي احنا بنشتغل عليها كلها. ان المنتج بيتحول من ماده خام جايه من المخازن الى منتج تام قابل للبيع، ممكن يمر بمرحلتين او ثلاثه او اربعه حسب الشغل اللي موجود. بس كل مرحله لها مدخلاتها بتساوي مخرجاتها. المدخلات في اي مرحله تسمى بدء التشغيل، تمام كده؟ المخرجات بتبقى انتاج تام من وجهه نظرها، يعني مستواها 100% او غير تام يبقى مستوى اقل من كام؟ من 100%. تمام؟ طيب ما تكتبش حاجه، كل اللي انا قلته ده هتلاقيه دلوقتي هنا. ده مرور المنتج مراحل متتاليه من ماده خام لمنتج تام. هذه مرحله تقطيع، دهانات، تجميع او العكس، والتغليف في الاخر. ده مثال كده. لسه بس احنا ما حسناش من عقل الامور شويه. تمام؟ طيب منتجات المرحله زي ما قلنا دلوقتي ان كل مرحله بتطلع المنتجات بتاعتها، في وحدات تامه ووحدات غير تامه، وممكن يبقى في وحدات تالفه. ماشي يا استاذنا؟ او قلتها اهو، بس طبعا لسه لا معلم. يعني المخرجات دي ممكن يبقى في تام وفي غير تام وفي تالف، بس لازم في الاخر يبقى مجموعهم بيساوي كام؟ 1000. ماشي؟ ده المخرج، قلنا المدخلات تساوي المخرجات، مفيش مشكله. طيب النقطه بقى الجديده اللي هي هنا دي، تكاليف المرحله. كل مرحله من دول لها تكاليف. طيب التكاليف احنا قلنا عناصر التكاليف ثلاثه، المواد والاجور والشين شرط او الخدمات، صح كده؟ المواد والاجور والشين شرط. فهل يا ترى كل المراحل فيها ثلاثه بس ولا ممكن تزيد عن ثلاثه؟ فلقوا ان المرحله الاولى بيبقى فيها الثلاثه، مواد الخام اللي جايه لك من المخازن تكلفتها كام، ثم الاجور الناس اللي شغاله في المرحله، ثم الخدمات الكهرباء والصيانه والاهلاك بتاعت المرحله دي. فبنقول هنا في المرحله الاولى بما في تكلفه مواد مباشره او مواد خام مثلا 10,000 جنيه، وفي اجور للعمال مباشره ب 5,000 جنيه، وفي شين شرطه اللي هي الخدمات 3,000 جنيه. يبقى تكلفه المرحله الاولى بتساوي كام يا شباب؟ 18,000 جنيه. طيب هما ال 18 دول اتصرفوا علشان مين؟ على ال 1000. خلي بالك مش عشان 800 بس، انا في المرحله صرفت 18,000. منهم تام ومنهم غير ايه؟ تام. يعني المفروض اقسم ال 18 دول على كام بقى؟ على النسبه، على 100 وعلى 100. هل ينفع اقسم على 1000؟ لا. لان الانتاج هنا اسمه انتاج غير متجانس. دي وحده تامه لكن دي وحده غير، يعني معناها ان دي خدت كل التكاليف 100%. يعني الوحده اللي تخلص من هنا لحد هنا وتنتقل للمرحله الثانيه معناها ان هي استفادت من المواد بنسبه 100% وخدت الاجور 100% وخدت الشين شرطه كام في الميه؟ 100%. ده الانتاج مين؟ التام. لكن الانتاج غير الايه؟ هل هو استفاد 100%؟ تمام؟ لسه هنقولها دلوقتي حته كده. هو المفروض ممكن ياخد المواد كلها او جزء منها حسب ما هيقول لي. يعني ممكن ما يقول لك ما خدش المواد خالص، او خد 50% منها، او خد 90، او خد 100. وبرضه بالنسبه للاجور والشين شرط، احنا هنفترض ان هو خد 80% من الكل. ماشي؟ يبقى دول كام وحده؟ ودول حلو؟ فالمفروض عشان اقسم الكلام ده المفروض اقسمه على انتاج اسمه انتاج ايه؟ متجانس. متجانس اللي هو بيساوي ال 800 في كام في المية مستواها؟ 100%. زائد ال 200 مستواها كام في المية؟ 80. يعني 800 زائد 100 وكام؟ 60. يبقى المجموع 960. يعني معناه ان انا صرفت 18000 جنيه على 960 وحده كامله. انا حولتهم من انتاج جيل كامل اعتبرته انتاج ايه؟ عشان لما اطلع اطلع تكلفه الوحده على بعضها. ف 960 وحده كامله. هنا بقى ممكن اعرف تكلفه الوحده بتساوي كام. لو قسمنا 18 على ده تطلع الوحده بتساوي كام؟ طلع يا عم على حسب والله ايه 18 على حسب 18 جنيه ولا كده 18 جنيه و لا طب المفروض يبقى زياده 18 و2 من 10 اي حاجه 18 75 ماشي يا سيدي ايوه بس حد كده وصل ال 80% دي جت منين؟ انا مديها لك. انا قيمتي ان مستواه وصل ل 80%. تمام؟ فال 200 وحدة اللي مش كاملين بيعادلوا 160 وحدة كاملة. معايا؟ ال 200 وحدة اللي هم وصلوا لحد 80 بيعادلوا 160 وحدة كاملة. ده افتراضا طبعا. لا 280 تبقى بالأرقام يعني. تمام. 280 160. طيب هنا الوحدة ب 18 75. الانتاج التام 800 والانتاج غير تام اللي هو ال 160 هشتغل على دي بقى اضربهم في 18 75 يطلعوا كام؟ ها كمل 18 75 في 800 وحده 15000 يبقى اكيد دي بتساوي 3000 صح كده؟ عشان المجموع 18. حلو. انا بطلع من الكلام ده بايه بقى؟ ان انا عندي صرفت مواد في المرحله الاولى مواد واجور وشين شرطه 18000 جنيه صرفتهم على الانتاج التام والانتاج غير التام. بس عشان اقسم لازم تبقى الوحدات متجانسه. كلمه متجانسه يعني اقول هي بتعادل قد ايه تامه. فجبت الحسبه دي طلعت 960. اذا الوحده الكامله بتاخد 18 جنيه 75 قرش. اذا الانتاج التام 800 يبقى ب 15000 جنيه والغير التام بيعادل 160 يبقى 3000 جنيه. حلو كده. اذا ان تكاليف المرحله الاولى عباره عن كم تكلفه؟ مواد واجور وايه؟ وخدمات صح كده؟ لما تنتقل بقى للمرحله الثانيه ال 800 دول هم اللي هيروحوا الثانيه بيروحوا بالتكاليف بتاعتهم. ليه؟ لان انت بتكلفهم وتكمل عليهم. يعني انا كلفت هنا مثلا 10000 وبعدين معاهم 5 يبقوا 15 وبعدين معاهم 4 يبقوا 19 يبقى اخر المرحله خالص الشغل يبقى الوحده دي اتحولت من هنا لهنا كلفتني 19000 جنيه. اعرفها ازاي؟ ان انا باخد الوحدات اللي هتتنقل بالتكاليف بتاعتها. بالتكاليف بتاعتها. احنا سمينا دي ايه؟ وحدات ايه؟ مستلمه. انت استلمت 800 وحده بتستلمها بالتكاليف. بقول ايه؟ بتكلفه مستلمه كام الف بقى؟ 15. صح كده؟ يبقى انا استلمت 800 وحده من المرحله الاولى اسمها وحدات مستلمه ومعاها تكاليفها اسمها 15000 اسمها تكلفه مستلمه. طيب يبقى انت هتعمل ايه بعد كده؟ مش انت المفروض هيدخل المرحله الثانيه هتحط مواد اخرى وموجود اخرى وشين شرطه اخرى؟ مش كل مرحله لها مواد وموجود وشين شرطه؟ يبقى هنا هيبقوا اربع تكاليف. التكلفه المستلمه اللي جايه من الاول وهضيف عليها تكلفه مواد اخرى وتكلفه اجور اخرى بتاعت المرحله الثانيه وتكلفه خدمات ايه؟ اخرى. صح كده؟ يبقى المرحله الاولى كان فيها ثلاثه بس مواد واجور وخدمات. لكن اي مرحله بعد كده يبقى فيها كام؟ اربعه مستلمه ومواد اخرى واجور اخرى وخدمات اخرى. مثلا انت 15 حطيت هنا مثلا 20 وحطيت هنا 7 وحطيت هنا 3 يبقى الجمله كام بقى؟ 30 و15 يبقى الجمله كام؟ 45. يبقى المرحلة الثانية تكلفتها قد ايه؟ 45000 جنيه. وننتقل بقى نفس القصه اللي عندنا دي، هنشوف ايه بقى اللي هيخرج برضه، هنعمل وهنعمل نفس الحته دي نفس الكلام، نفس اللي عملناه هنا على المرحله الاولى. يعني هنا مثلا 700 و100 صح، هيبقى 700 في 100% زائد 100 في 60 صح كده، يبقى انا عندي الجمله 760. يبقى لما اقسم على هنا اقسم على 760 واحد نفس الشغل تمام. كل دي مفاهيم احنا هنجمع الكلام ده بعد شويه في قائمتين كده، هم دول اللي هيبقى الشغل بتاعنا، بس لازم تبقى فاهم الالفاظ والارقام دي تحسب ازاي. يبقى احنا عرفنا ان المرحله الاولى لها ثلاث تكاليف، مواد واجور وخدمات، لكن اي مرحله غير المرحله الاولى لازم يبقى فيها مستلم الاول ثم مواد واجور وايه وخدمات. بس ممكن يبقى في مرحله ما فيهاش اربعه رغم ان هي مش الاولى، ازاي؟ ممكن تبقى المرحله الثانيه ما فيهاش مواد، يعني انت مثلا بتاخد من هنا 15000، المرحله الثانيه بتجمع بس بتربط، فبالتالي مش هتحط ماده، فبالتالي ممكن يبقى فيها اجور وخدمات بس، بس لازم يبقى فيها مين؟ لان انت استلمت فلازم تيجي بتكلفتها. لكن انت بقى جوه هنا ممكن تحط مواد ثانيه او ما تحطش، عشان بس لو حد شاف يقول ازاي دول ثلاثه مش اربعه، هو على حسب المده كده. فبالتالي ممكن يبقى اربعه او ثلاثه، بس ممكن ما يبقاش فيه ايه؟ مواد موجوده عشان مش هتحط مواد في المرحله الجديده. طيب المعلومه اللي بعد كده، ساعات ان الاثنين دول الاجور والشين شرطه، هي ايه فائدتهم؟ يعني انا ليه بصرف اجور وليه بعمل خدمات وحاجات زي كده غير المواد؟ دول عباره عن نفقات بتنفق لتشكيل الماده، يعني انت جايب العمال والكهرباء والكلام ده كله عشان الماده الخام اللي عندك بتشكلها بطريقه معينه فيطلع شكل المنتج صح؟ فراحوا مسميين التكلفتين دول تكلفه ايه؟ تشكيل او تحويل. فبالتالي ممكن في بعض الالفاظ او بعض الحالات او التمارين ما يجيبش الاثنين مفصلين، ما يقولكش مواد واجور وخدمات، يقول لك مواد وتشكيل. التشكيل هنا يبقى 10000 على بعض كده معاه؟ فافهم ان كلمه تشكيل معناها الاثنين دول مع بعض. ماشي يا استاذه؟ حلو. ليه؟ لان دول اساسا معمولين عشان يشكلوا الماده الخامه. الماده الخامه ده عين. طيب كده يبقى احنا عرفنا المدخلات والمفردات وعرفنا التكاليف والقصه دي كلها. ايه اللي بعد كده؟ كده الحمد لله خدنا اول ثلاث نقط. ايه رايك في الكروته دي؟ ممتاز صح؟ انجز. رابعا بقى مهم جدا اسم مستوى الاتمام. ايه ده مستوى الاتمام ده؟ اللي انا عمال اتكلم فيه من شويه 100% و80% او 60 او 50. كلمه مستوى الاتمام يعني مستوى استفادتك من كل عنصر تكلفه. انت لما عديت في المرحله دي كلوت خشب استفدت من تكلفه الخشب واستفدت من تكلفه الاجور العمال واستفدت من المواد الخدمات اللي هي الاهلاك والصيانه والكلام ده كله. لو انت وصلت للنهايه معناها ان انت عديت على كل حاجه. صح كده؟ اذا انت استفدت من كل حاجه. فاستفادتك تبقى كام في المية؟ 100%. فناخدها قاعده ان الانتاج التام دائما مستوى استفادته او اتمامه كام في المية؟ 100%. من كل الايه؟ من المستلمه او من المواد او من الاجور او من الخدمات. لان ما ينفعش يبقى تام الا اذا استفاد من كل دول. معاك؟ فبنقول هنا القواعد بقى موجوده عندكم هقولها دلوقتي، ان الانتاج التام دائما مستوى اتمامه يعني استفادته من عناصر التكلفه 100%. ان الانتاج التام دائما مستوى اتمامه أو استفادته من كل عناصر التكاليف 100%، سواء كان تكلفة مستلمة أو تكلفة مواد أو أجور مباشرة أو تكلفة خدمات. اللي هي غير مباشرة يعني. كل دول 100 في الايه؟ في المية. تمام؟ انت عنده مشكلة في دي؟ قاعدة دايما في اي حالة من الحالات ومحدش يقدر يغيرها. طيب اللي عليه الدور بعد كده الانتاج الغير التام هل هيبقى مستواه 100%؟ هيبقى اقل من ايه؟ بس ممكن يبقى 100% لبعض العناصر لكن مش لكلها. هو دايما المستوى اللي انا بديهولك او بحددهولك بيبقى المستوى بتاع الاجور والخدمات. يعني لما اقول لك وحدات تحت التشغيل 80% معناها ان هي استفادت من الاجور والخدمات 80%. طب والمواد؟ لا ده المواد لها قصه ثانيه. ليه؟ قال لك حسب المواد بتضاف فين. مش فاهم حاجه. مش كده ليه؟ بص يا سيدي، وحدات غير تامه اخر الشهر عندنا كذا عنصر تكلفه. اولا بالنسبه للتكلفه المستلمه تبقى 100% دائما. ليه؟ لان هنا مثلا ال 800 دول انت استلمتهم من المرحله الايه؟ الاولى. جم ومعاهم التكاليف بتاعتهم اسمها تكلفه ايه؟ مستلمه. يعني كل الوحدات دي استفادت من 15000 جنيه دي، صح كده؟ شبه بعض. بس بعد كده لما اشتغلوا في المرحله الثانيه في منهم كمل لحد الاخر وفي منهم ما اكتملش، صح؟ لكن الاثنين بالنسبه لل 15000 زي بعض ولا لا؟ ها؟ ايوه الاثنين استفادوا بنفس الرقم. بس في منهم حد واحد يعني بعد كده اتحط عليه مواد وكبر، وفي واحد وقف لحد 60%. فبنقول الاثنين دول او ال 800 دول سواء بقى تام او غير تام بالنسبه للتكلفه المستلمه الاثنين مستواهم كام في المية؟ 100%. عشان كده بقول لك ان الانتاج الغير تام بالنسبه للمستلمه 100%، لان انت لازم تكون استلمته. لازم استلمته. كملته بقى وخلص فاصبح تام. وقفت لحد النص فاصبح غير تام، المهم انت الاثنين استلمتهم مع بعض. فالاثنين استفادوا بنفس النسبه، فعشان كده بنقول ان مستواه 100% دائما. خلاص؟ طيب. لو نطينا كده سيبنا المواد دلوقتي وقلنا رقم 3 ورقم 4 اللي هي الاجور المباشره والشين شرطه اللي هي الخدمات. الاثنين دول النسبه بتاعتهم اللي بيحددها المهندس اللي بيقف او بيوقف المكن. هو بيجي يبص يشوف مستواهم اتشكلوا لحد فين. فدي عشان كده بتبقى محدده او معطاه. والله بقى يقول لك 80 60 50 حسب التمرين او حسب الحال. لكن في الواقع اللي بيحددها المهندس لما بيقول لك وقف المكن بيجي يبص يقول لك لا ده تام ده تام ده غير تام، فاضل له قد ايه يا جماعه؟ يقول والله فاضل له كذا كذا. هو عارف ان كل ما حته من دول تمثل 10% ففاضل له ثلاث حتت يبقى هو وصل ل 70 مثلا. ماشي؟ يبقى بالنسبه للمستلمه 100% ان انا استلمته. بالنسبه للاجور والشين شرطه اللي هي التشكيل حسب ما يحدده. فاضل لنا مين يا اساتذه؟ تكلفه او نسبه الاستفاده من المواد. خلي بالك انا بتكلم عن انتاج غير التام. هنا بقى ممكن تكون 0% يعني ما خدش مواد خالص، ممكن تكون 100% يعني خد كل المواد رغم ان هو غير تام، وممكن تكون حاجه من دول زي الاجور وزي الشين شرط. طب امتى ده وامتى ده وامتى ده؟ بص معايا كده بنسميها ايه بقى؟ تتحدد النسبة حسب نقطة إضافة المواد بالمرحلة. نقطة إضافة المواد بالإيه؟ بالمرحلة. يعني انت مثلا المرحله بتاعتك اهي المواد بتضاف في البدايه نقطه اضافه في بدايه المرحله. انت عندك حوالي مثلا نقول ال 200 وحده دول وصلوا لكام؟ 80. يعني وقف عند النقطه 80. ده 200 وحده غير تامه اخر الشهر بمستوى 80%. قلنا ال 80 دي اجور وايه؟ وخدمات. لكن بالنسبه للمواد خد المواد ولا ما خدهاش؟ ها؟ هي المواد بتضاف فين؟ يعني اي لوح خشب يعني يجي يدخل المرحله دي من اول ما يدخل بنروح منزلين عليه مثلا ماده شمعيه من اول لقطه. سواء بعد كده بقى اللوح ده اكتمل ما اكتملش هو من اول ما يدخل لازم انزل عليه ماده شمعيه. اذا هو وصل لمستوى 80 كشكل عام، لكن بالنسبه للمواد خدها حد عليها ولا لا؟ يبقى خد كام في المية؟ 100%. يبقى ده بالنسبه للاجور والشيل شرط. لكن بالنسبه للمواد عشان هي قبله او في البدايه، اذا المستوى الاستفاده منها بيساوي كام في المية؟ 100%. بص بقى كده، لو انا عاوز ابص لل 200 وحده دول بالنسبه للمستلمه، لانها استلمناها من المرحله اللي قبل كده، بالنسبه للاجور والشين شرطه شكلها وصل لحد ال 80، لكن بالنسبه للمواد الخام 100% لان هي خدتها من الاول. صح كده؟ يبقى طالما المواد في البدايه يبقى مستوى استفادتك قد ايه؟ 100%. عامل زي مثلا لو مشيناها قبل كده ان انا رايح من القاهره لاسكندريه، فمحطة البنزين بتبقى في البداية، في بداية الخط. وأنت لما بتعدي طبعًا ورايح اسكندرية بتفول. أنت هنا لما أتصل بيك بالتليفون أقول لك أنت فين دلوقتي؟ تقول أنا عند الكيلو 80. يعني دي لوحة، أعتبرها لوحة كده. فأنا بقول لك عند الكيلو، لما أعرف أنت عند الكيلو 80 عديت على البنزين ولا لأ؟ فولت ولا ما فولتش؟ يبقى طالما أنت عديت على المحطة يبقى أنت فولت 100%. لكن أنت وقفت عند الكيلو كام؟ 80. ماشي؟ طيب لو جينا بقى العكس، لو انا قلت لك الحاله الثانيه اهي القاهره وادي اسكندريه، برضو اتصلت بيك بالتليفون قلت لك انت فين؟ قلت لي انا عند الكيلو 80. تمام؟ انا عارف ان البنزينة الوحيده اللي على الطريق في النهايه البنزينة إضافة البنزين أو المواد في نهاية مين؟ المرحلة. فلما أجي أقول لك أنت فين؟ تقول لي أنا عند الكيلو 80، موّنت ولا ما موّنتش؟ يبقى كام في المية؟ لأن أنت بعد لسه، المحطة لسه بعد، صح كده؟ يبقى أنت بالنسبة للمواد للأجور أوعى تنسى، والشين شرطة كام؟ لكن بالنسبة للمواد لأن أنت لسه ما وصلتش، صح كده؟ يبقى هنا استفادة من المواد 0%. كل ده بنتكلم على الانتاج غير التام، صح كده؟ المستلم 100% دائما ان انا استلمت، الاجور والشين شرطه حسب اللي هو وصل اليه، المواد والله المحطه قبلي يبقى انا مونت، المحطه بعدي يبقى انا ما مونتش، صح كده؟ طب دي الحاله الثانيه. ايه بقى الحالة الثالثة؟ لو كانت نقطة إضافة مش في الأول ولا في الآخر، هي في حتة كده في الطريق بس قبلك، أنت وقفت عند الكيلو كام؟ 80 اللي هي 200 وحدة غير تامة. حلو، أنا جاي أقول لك إيه؟ نقطة الإضافة عند 50%. يبقى انت استفدت من المواد بكام في المية؟ ولا 50؟ امال ايه 50 دي؟ 50 دي اللوحه بتاعت الكيلو اشاره وليست قيمه باخدها. يعني معناها ان عندي كيلو 50 بروح داخل البنزينه ومفوت. تيجي دايما لما تدخل البنزينه لازم تفوت. فال 50 دي مش معناها ان انا خدت 50% بنزين، لا، معناها ان البنزينه عندي كيلو 50، صح كده؟ طب هنا البنزينه هنا وانا اتصلت بيك قلت لي انت هنا، يبقى انت فولت ولا لا؟ فولت. ها؟ فولت. كم في المية؟ 100%. يبقى برضه نسبة الاستفادة من المواد 100%. عشان البنزينة قبلي. صح؟ طيب، يبقى دي حالة رقم 3. قبلي مش قبلي. طب لو العكس، لو انا قلت لك ان البنزينة، انسى دي خالص بقى، بتضاف عند الكيلو 90. مستوى الإفادة صفر. ها؟ ده نقطة الإضافة. أنت واقف فين؟ 80. تمام، بدأت العملية تشتغل. إذا الاستفادة كام في المية؟ صفر. صفر في المية. أهم حاجة بس عشان الناس بتغلط، إن بتبص لل 50 بيقول لي يبقى استفادته 50. بتبص لل 90 يبقى استفادته 90. لا، دي مجرد مؤشرات وعلامات. لكن لو انا عديت عليها يبقى انا فولت، يبقى خدت 100%، ما عدتش يبقى انا زيرو، صفر في الايه؟ في المية، صح كده؟ طيب اذا الخلاصه ان لو لو النقطه دي الاضافه قبل ال 80 يبقى كام في المية؟ لو بعد ال 80 صفر. سواء 81 85 90 100، المهم ان انا بعد يبقى انا صفر في المية، صح كده؟ حلو. يبقى اذا ان الخلاصه هنا اني ادي المستوى المعطى مثلا 80، فلو كانت نقطة الإضافة قبلها إذا كم في المية؟ 100%. لو نقطة الإضافة بعدها إذا الاستفادة قد إيه يا شباب؟ 0%. حد عنده مشكلة دي؟ تمام؟ طيب، يعني مع ذلك انت بتقول لي لا اما 100% لا اما 0%، ما ينفعش تبقى 80. طب قبل دي بلاش ال 80، لو نقطة الإضافة عند 80%، يعني أنا وصلت للكيلو 80 والإضافة عند الكيلو 80، يبقى استفدت كام في المية؟ 100%. برضه 100%؟ يعني أنا معناه إن أنا واقف في البنزينة وبفوت، صح كده؟ سلام عليكم ورحمة الله. يعني أقول كده تاني، لو أنت هنا واقف عند الكيلو 80 ده الإضافة، وأنت مستواك 80% برضه، يبقى أنا واقف فين؟ كده لما بكلمك في التليفون أقول لك أنت فين؟ تقول أنا عند الكيلو 80، وانا عارف ان البنزين بيتضاف عند الكيلو 80، اذا انت جوه البنزين اذا انت هتفول هتاخد كام في المية؟ 100%. يبقى انت لو كنت عند ال 80 او قبلها يبقوا كام في المية؟ لكن بعد ال 80 0%، صح؟ يبقى 80 فما اقل، لو المواد بتتضاف كده يبقى انا عديت عليها، لو المواد لسه بعدي يبقى انا صفر في الايه؟ في المية. طيب برضه معناها ان انت حصلتني ما بين حاجتين، لا 100 مفيش حاجه تاني؟ في حاله واحده. انت يبقى المواد زي الاجور. يعني انا اخدت الاجور وشين شرطه 80%. برضه اخد مواد 80%. يبقى احنا الثلاثه زي بعض. لما يكون المواد تضاف تدريجيا. أو باستمرار، بمعنى كل ما تمشي كيلو تاخد لتر بنزين. المواد على خط الإنتاج بتضاف تدريجي، ما بتضافش مرة واحدة. فبيقول لك كل ما تمشي كيلو تاخد 1 لتر بنزين. أنت مشيت 80 كيلو يبقى أنت خدت قد إيه بنزين؟ 80. يبقى دي الحالة الوحيدة إن يبقى 80% أجور ومواد، أجور وشين شرطة، هي برضه 80% مواد. في حالة إذا كانت المواد تضاف باستمرار أو تدريجيا. هنكتبها كده. اذا كان المواد تضاف باستمرار او تدريجيا، اذا نسبه الاستفاده من المواد تساوي نسبه الاستفاده من الاجور والشيء شرط. اذا كانت المواد تضاف باستمرار او تدريجيا فان نسبه الاستفاده من المواد تساوي نسبه الاستفاده من الاجور او الشيء شرط. يبقى معنى ذلك حسب مثالنا اذا كان ده 80% اذا دي برضه 80%، صح كده؟ طيب نراجع مع بعض كده قاعده سريعه. الانتاج التام دايما كام في المية؟ 100% لاي حاجه مستلمه مواد اجور شيء شرط. الانتاج الغير تام المستلمه دايما كده كده استلمها. بالنسبه للاجور والشيء شرطه النسبه المعطاه، لكن بالنسبه للمواد عندها حالات بقى. لو كانت قبل مستوايا يبقى 100% او عند مستوايا، لو بعد مستوايا 0%، لو تدريجيا باستمرار يبقى نفس 100%. تمام. طيب تعال نشوف الكلام ده. هل المستوى داخل التيليه مش عارف ايه، استفدنا كل الكلام اللي انا قلته ده حسب تام غير تام ثالثه، وده برضو الانتاج التام اهو دايما 100% من الكل. الانتاج الغير تام المستلمة 100 وهنا النسبتين المعطاه، ودي حسب نقطه الاضافه اللي احنا اتكلمنا عنها. وبعدين احاول تلخصك مره ثانيه، لو في البدايه يبقى قبلي، لو في النهايه يبقى بعدي، لو قبل مستوايا برضو يبقى 100، لو بعد مستوايا 0، تدريجي يبقى نفس المستوى اللي احنا قلنا عليه. طيب كده خدنا الانتاج التام وغير التام. طب التالف بقى، لو انا عندي وحدات تالف انا عارف ان الانتاج التام وصل للاخر فاخدت 100%، الانتاج الغير تام وصل للكيلو 80 فعرفت احسبه ازاي. طب الانتاج التالف ما هو تالف فمش عارف هو طلع منين، عند 10% ولا 50 ولا عند 100%، ممكن يطلع من الاخر صح، ممكن يطلع من اول لقطه، ممكن يطلع من النص. فاول لقطه هو مستواه يتحدد حسب طريقه الفحص. انت بتفحص الجوده بتاعت الوحدات بتاعتك امتى؟ ففي حاجه اسمها في نهايه المرحله وفي حاجه اسمها الفحص باستمرار. لو الفحص في نهايه المرحله انت بتقف في اخر الخط، فالوحدات التي تخضع للفحص هي الوحدات التي تخضع لاخر الخط او تصل لمين؟ لاخر الخط، صح؟ مين اللي يوصل لاخر الخط؟ التام. يبقى مستواه كام في المية؟ يبقى الانتاج التالف هنا هيبقى مستواه 100% زيه زي التام. طب ازاي يكون تالف ويكون مستواه 100%؟ هو اتحط عليه المواد بس اتشكلت غلط. العمال وقفوا ثلاث ساعات المحاضره بس عملوه غلط. صح كده؟ العمال عملوا صح والمواد صح، التكييف قطع بوظ الماده. هو برضه اتعمل غلط بس هو في كل الحالات وصل لاخر الخط. فخد المواد المقرره والساعات المقرره وشيت شرطه المقرره صح؟ وبرضه احنا كنا مستلمينه زي بقيه الوحدات. فبرضه واخد كام في المية؟ لكن هو اتشكل غلط. صح كده؟ فمثلا الراجل جه يربط اللوح اللي فوق ده بدل ما يمين شمال راح قلبه كده بقى شمال يمين، بس هو كخشب خد خشب صح، وساعات شغل خد ساعات شغل وخد مسامير وخد كل حاجه ودهانات و100 100، لكن هو التركيبه غلط. لكن انا كتكاليف صرفت عليه كام في المية؟ 100%. فبنقول هنا ان اذا كان الفحص في نهايه المرحله معنى ذلك ان الوحدات التالفه طلعت من اخر الخط، واللي بيوصل اخر الخط هو الانتاج التام، والانتاج التام دايما كام في المية؟ 100%. بس اذا كان الفحص في النهايه تعرف ان كله 100 في الايه؟ في طب لو كان الفحص باستمرار يبقى هنا زيه زي التام. لو الفحص باستمرار هيبقى زيه زي مين؟ غير التام. زي غير التام بقى، لان هو بيطلع من حته معينه، يعني الراجل بتاع الجوده مره رايح جاي، فشويه يطلع من هنا شويه يطلع من هنا شويه طلع من هنا صح. فهو كل شويه طلع لي حته. فبالنسبه للمستلمه كام في الميه؟ ان كده كده استلمتها، بس لما جه يشتغل برضو ان هو طلعه منين؟ يقول لك انا طلعته من عند 60%، يبقى مستوى كام؟ 60 وجوده شين شرط. طب بالنسبه للموارد حسب ايه برضو؟ هل هي قبل 60 ولا بعد 60 صح ولا عند 60؟ اذا هنا يتعامل معامله مين؟ تكلفه المستلم الغير ايه؟ الغير تاني. اذا كان الفحص باستمرار هيبقى التقدير بتاعه زي الوحدات غير غير التام صح. لكن لو كان الفحص في النهايه اتعامل زي مين؟ زي الانتاج الايه؟ التام. نقولها تاني بالراحه، التالف لما يطلع في اخر الخط يبقى زيه زي الانتاج التام، اعرفها كده. والانتاج التام دايما كام في الميه؟ خلاص دي سهله اهي. ده لو الفحص في النهايه. لو الفحص باستمرار يعني ما طلعش من الاخر، طلع من حته كده في النص عند مستوى 60، 60 يبقى زيه زي غير الايه؟ غير التام. هنطبق عليه نفس القواعد. هو الغير التام مستوى كام في الميه مستلمه؟ وبالنسبه للمواد وبالنسبه لدوره شين شرطه حسب ما طلع صح كده. فانت ممكن تكتب عندك ملحوظه تحت الحته دي، يبقى الفحص في نهايه المرحله يبقى التالف مثل التالف. عشان تاخدها قاعده وتسهلها عليك، الفحص في النهايه يبقى التالف مثل التالف 100% للكل. لو الفحص باستمرار جنب كلمه باستمرار هنا يبقى التالف مثل الغير تام. يبقى التالف مثل غير الايه؟ صعب الكلام؟ حلو. التالف اه بس انا لا ما احنا لسه بقى هنفصل ده كان مسموح ولا غير مسموح، والاداره قررت ايه وحاجات لسه. خلي بالك كل اللي انا بقوله لك ده مفاهيم عشان نتجمعها في قايمه الجمعة التمزيج ولا بتشرح لي الحوارات دي. طيب ايه احنا كده خلصنا ايه؟ كم نقطة من اللي احنا قلناهم في الأول؟ أربعة. كل الخمس ستة دول هيتجمعوا في آخر الجزئين أو آخر رقم 6 و7. إيه بقى الإنتاج المتجانس اللي أنا شرحته لكم من شوية؟ أهو هو الإنتاج المتماثل بيساوي عدد الوحدات الفعلية في مستوى الإتمام بتاعه. تعالوا نجرب كده، خرج من المرحلة الأولى 300 وحدة تامة، يبقى مستواها كام؟ أبص كده، وحدة تامة فعلاً 300. بالنسبة للمواد 100%، يبقى 300 في 100 ب 300 صح؟ بالنسبة للتشكيل اللي هو الأجور والشين شرط 300 في 100 بكام؟ ب 300. هو ده المعنى تاني، إن ال 300 وحدة الفعلية بتشوف كل عنصر من العناصر اللي عندك. انا بالنسبه للانتاج التام دائما 100% للكل، يبقى المواد 300 في 100، للتشكيل 300 في 100، هي نفس ال 300 صح. طب تعالى نشوف الثاني بقى. مش عارف 200 وحده غير تام بمستوى اتمام كام؟ ده بالنسبه لمين؟ التشكيل والايه اللي هو 60% صح. يعني 200 في 60 تعادل كام وحده؟ 120. طب بالنسبه للمواد اللي انت نطيتها دي، هي المواد بتضاف امتى؟ بص المواد بتضاف امتى؟ انت واقف فين؟ في الجيل 60. المواد بتضاف فين؟ في الاخر خالص. هل انت خدت مواد؟ يبقى مستواك كام في المية؟ يبقى 200 في 0 بتساوي 0 صح كده؟ هو ده اسمه الانتاج المتجانس. يبقى كل التام 100%، الغير التام النسبة المعطاة تشكيل، لكن المواد حسب نقطة الإضافة. لما تيجي تجمع بقى فعليا عندي 500 تام على غير التام بلخبط كده، لكن متجانس بقى وشبه بعضه بالنسبة للمواد صرفت على قد ايه بس؟ 300 صح؟ لأن ده ما خدش حاجة. بالنسبة للتشكيل صرفت على قد ايه؟ 420. يبقى تكلفة المواد تتقسم على كام؟ على 300 وحدة، لكن تكلفة التشكيل تتقسم على كام؟ 420 صح كده؟ يبقى اللي أنا صرفته في المواد اللي استفاد منها 300 وحدة بس، لكن انا صرفته في التشكيل ان استفاد منه 420 واحد. تمام؟ ده اسمه الانتاج المتجانس. كل دي مفاهيم مطلوب منك حاجه لحد دلوقتي. هنا بقى الشغل اللي انت قلت ده كل اللي فات ده هنعمله ازاي في التقرير لما انا اعمله في الشغل عندي او احله في الامتحان. بيطلب منك تقريرين. تقرير اسمه الانتاج المتجانس اللي احنا لسه عاملينه من شويه ده الورقه اللي قبلها. يعني حول لي الفعل الى متجانس اللي هي الحركه اللي فاتت دي. صح؟ الشكل ده اسمه تقرير الانتاج المتجانس. بيعمل ايه؟ بيحول الانتاج الفعلي الى انتاج ماله؟ متجانس. صح كده؟ ده اول تقرير سهل وجميل اهو مفيش اي حاجه. طيب ايه التقرير الثاني؟ طب يا سيدي انت عملت انتاج متجانس، عاوز اجيب بقى تكلفه الوحده. كل وحده خدت كام؟ تعمل حاجه اسمها تقرير ايه؟ تكاليف. يحصر لي التكاليف الاجماليه، يعني صرفنا قد ايه مواد وصرفنا قد ايه تشكيل، وبعد كده تكلفه الوحده تساوي كام. هو احنا في التقرير اللي فات ده كان عندنا كام وحده مواد وكام وحده صح كده؟ اهو انت عملت المتجانس اللي هو قدامك ده، طلع بالنسبه للمواد 300 وحده، وبالنسبه للتشكيل 420 وحده. طب انت صرفت قد ايه هنا؟ اقول له مثلا صرفت 90,000 جنيه تكلفه مواد. تعرف تجيب لي تكلفه الوحده بكام؟ صح كده؟ يبقى تكلفه الوحده بتساوي 90 على 300 يعني بتساوي قد ايه؟ 300 جنيه صح؟ لمين؟ للوحده. طب 420 احنا صرفنا تكلفه تشكيل 42,000 جنيه. يبقى الوحده بكام في التشكيل؟ تكلفة الوحدة بكام في التشكيل؟ يبقى تكلفة الوحدة بتساوي 42,000 على 420 وحدة، يعني بتساوي 100 جنيه، مش كده ولا ايه؟ صح كده؟ يبقى أنا هنا في تقرير التكاليف اللي هوريه لك دلوقتي بدأ ما يتكلمش على وحدات بس، بيتكلم على تكاليف. بيعمل إيه؟ بيديني التكلفة الإجمالية الأول. اللي هي المرحلة الأولى. بص حصر ايه؟ التكلفة الإجمالية 90 وال 42. قال لكم عادي. هي هتغسل وشها وتيجي عشان نام. قريتها على طول. 90,000 و 42 دي اسمها ايه بقى؟ حصر التكاليف الإجمالية. ده أول مرحلة. وبعد كده حدد لي تكلفة الوحدة. تمام؟ طب الكلام ده بقى شكله عامل ازاي؟ صعب قوي الاكاديمي. لا لا اي تقرير انتاج متجانس اللي اتكلمنا عنه من شويه قلنا التام 100% ونقطه الاضافه ده مش جديد اهو ده بقى تقرير التكاليف دي ارقام افتراضيه. بيان انتاج فعلي تكلفه فعليه انتاج متجانس تكلفه الوحده. تكلفه مستلمه 20,000 جنيه على 2000 وحدة يبقى الوحدة بكام؟ 10. بصوا لي هنا مواد صرفت 10,000 جنيه على 1000 وحدة يبقى الوحدة ب 10 جنيه. تشكيل 6,000 جنيه على 1200 وحدة يبقى فيها ايه؟ 5 جنيه. إذا الوحدة كلها بكام؟ 25 جنيه، صح كده؟ طب ده الجزء ده اسمه المرحلة الأولى إن أنا أعمل حصر للتكاليف الإجمالية. ده جملة التكاليف. ومن خلالها قدرت أجيب تكلفة الإيه؟ الوحدة. طيب انت جبت لي تكلفه الوحدة، طب انا عاوز الانتاج التام لوحده كلفني كام؟ والغير تام لوحده كلفني كام؟ تجيب لي ال 15,000 وال 13 وال 3 صح؟ شويه اهي لما انا عملنا خطه كده طلع في الاخر ان الانتاج التام كلفني 15 والغير التام كلفني 3. هي التقرير ده بيعمل القصه دي. بيقول لك ال 15 دول عباره عن ايه؟ الانتاج التام 10 جنيه في 1000 وحده ب 10,000. 10 جنيه في 1000 وحده ب 10000 5 جنيه في 1000 وحده ب 5000 يبقى الانتاج التام كلفني قد ايه؟ ده التام لوحده. خلي بالك ده الاثنين على بعض التام والغير تام كلفوني 36000. لما نزلت تحت خدت التام بس اللي هو ال 1000 وحده كلفني 25000. طب يبقى غير التام اكيد هيكلفني كام؟ مش انت صرفت 36 على 2؟ التام لوحده بكام؟ 25. يبقى اكيد الباقي الفرق. اهو بقيه التقرير. ادي الانتاج غير التام 10 في 1000 ب 10000 10 والغير تام ما خدش مواد فزيرو. 5 في 200 وحده ب 1000 جنيه لما تجمع دول يطلعوا قد ايه؟ 11 و 25. هي دي اسمها تقرير التكاليف. تقرير التكاليف. بص اخر لقطه كده التجميع اللي فات كله. تقرير الانتاج المتجانس بنجيب الوحدات نضربها في النسبه يطلع الوحدات. التام وغير التام. صعب تقرير الانتاج؟ حلو. لما ادخل على تقرير التكاليف اجمالي التكاليف على اجمالي الوحدات يديني تكلفه الوحده. ده كله على بعض. بعد كده بحلله التام لوحده وغير التام لوحده. التام بضرب اهو 10 10 5 يديني 25. الغير تام 10 في 1000 5 في 200. الله. طب ليه هنا 1000 وهنا 0 وهنا 200؟ عشان تمام. لان انا عندي 1000 وحده غير تامه بس بالنسبه للمستلمه كام في المية؟ يعني ال 1000 هي ال 1000. بالنسبه للمواد هو ما خدش مواد لان البنزينه كانت بعده. بالنسبه للتشكيل هو خد 20% 1000 في 20 ب 200 مثلا. فبالتالي هو ما خدش غير 200 وحده بس. لكن لو بصيت في الانتاج التام تلاقي كله شبه بعضه لان كله كام في المية؟ فال 1000 هي ال 1000 هي ال 1000. لكن الغير التام حسب كل واحده لوحدها. عايزين مثال بقى. لا مش هديك مثال. لا بجد دي صعبه. مستعجلا. لا ما عشان بص يا جماعه كل اللي شرحته من البدايه حتى الان هو ده بيتجمع في حاله زي كده يقول لك اعمل تقرير انتاج متجانس وتقرير تكاليف. من خلالها بتعرف كل المعلومات عن المرحله دي. طلعت كام واحده؟ تام وغير تام، كلفتني كام و و و كل ده حالة صغيرة. معلش أنا اتكلمت فيها كتير لكن لما أكون فهمت المفاهيم دي كلها هتلاقي نفسك بتتكلم دلوقتي إن شاء الله لوحدك. طيب تعالى نشوف القصة دي ماشية إزاي. بيقول إيه؟ تمرين واحد يستخدم المنتج في المرحلة الأولى ثلاثة أنواع. مواد خام. صنف أ و ب و ج. الصنف أ بيتضاف في البداية. الصنف ب عند كيلو 60، الصنف ج عند كيلو 80. وقد كان الانتاج التام بالمرحله والمحاول المرحله الثانيه 7000 وحده. ده التام اللي هو 100 في الايه؟ من اي حاجه من دول. الانتاج غير التام 3000 بس مستواه كام؟ 70. يعني واقف عند كيلو 70. وكانت تكاليف التشكيل 91000 جنيه اللي هي الاجور والشين شرط. المطلوب منك تعمل لي تقرير انتاج متجانس وتعمل لي تقرير الكلام. طيب انا هديك التمهيد لكن التقرير موجود هنا. عايزين بس نعرف نحلها ازاي. ادي المرحله بتاعتي اهي. دي لازم يبقى فيه مشكلات ولازم فيه يا شباب مخرجات، صح كده؟ حلو. هو بدأنا بكام وخرجنا بكام؟ هو ما قالكش بدأت بكام؟ هو قال لك خرج كام؟ لا ما ينفعش لازم خمسة مخرجات. أنا بستنتج واحدة منهم. 10 هو خرج ب 7000 وحدة و 3000 وحدة. يبقى أكيد هو بدأ ب 10000 لوحة. أو 10000 قطعة. ماشي؟ عشان فأنا ممكن أجيبها بالعكس. الذاكر غير التام يعني؟ حضرتك جمعت ده مع ده؟ يعني انا كوحدات بس بقول هنا ان انا عندي الانتاج التام. يعني ادي المرحله اهي فالمفروض هنا في مدخلات او بدء التشغيل طلع منها حاجتين طلع منها تام وطلع منها غير تام. صح كده؟ الانتاج التام كم وحدة؟ 7000. والغير تام؟ 3000. لما تجمعهم يطلعوا قد ايه؟ 10. يبقى اذا انا بدات 7 زائد 3 يبقى انا بدات ب 10. يعني انا باخد هنا ماشي بالعكس. تمام. معايا؟ هو ده المخرجات، فانت لما تجمعها لازم تساوي المخرجات، ده قاعدة. طيب عاوز اعرف بقى انا بعمل تمهيد ليه؟ انا عاوز اعرف مستوى الاتمام من كل حاجه من دول. انا عندي كام عنصر تكلفه هنا؟ 3. عندك الصنف ألف تكلفه صح، والصنف ب والصنف ج وتكلفه التشكيل. يعني هنا انا كنت بشرح على ان في ماده ايه واحده، هي المرحله دي لها ثلاث مواد. ألف وب وج، فيبقى عندي ثلاث تكاليف مواد وفي تكلفه التشكيل، يعني في اربع عناصر. فانا اقول بالنسبه للانتاج التام بالنسبه للماده ألف وماده ب وماده ج وبالنسبه للتشكيل مستوى كام في المية منهم؟ ها؟ في ناس بتبص هنا. الانتاج التام دائما ملوش علاقه باي رقم مكتوب، بيضاف عند 60 عند 80. الانتاج التام دائما 100%. هنقول هنا دائما، ريح دماغك، 100% ونخلص شغلتنا كلها بغير التام. هو الغير التام وصل لكام في المية؟ يعني وقف عند الكيلو 70. افتكر في ايه؟ تعال بقى نمشي واحده واحده. بالنسبه للالف هي بتضاف فين؟ في البدايه. في البدايه. وهو واقف فين؟ مون ولا ممونش؟ يبقى كام في المية الألف؟ لسه انت مستنيين متكلمين. لا انت كذا مرة يا دكتور. لا معلش، المواد تضاف ألف لوحدها، ألف بتضاف في البداية هنا صح؟ هو واقف عند الكيلو 70 اللي هو غير تاني. استفاد منها ولا ما استفادش؟ استفاد. بص هنا بقى، ما تبصش هناك. ماشي، ما عشان بقى لا خلاص سيبك من هناك. انا قريتها لك وعملتها. المواد بتضاف هنا وهو مشي وساب البنزينه ووقف عند الكيلو 70، يبقى اكيد هو موهن. تمام. يبقى كام في المية؟ 100%. طب بالنسبه لب؟ ها؟ 100%. بتضاف فين؟ عند 60، يعني هي بتضاف كده على جنب عند الكيلو 60. هو واقف فين؟ 70. يعني هنا ب اضاف عند الكيلو 60. هو واقف عند الكيلو 70، يبقى اكيد عدى عليها. طالما عدى على البنزينه يبقى خد كام في المية؟ 100%. طب بالنسبة لجيم تضاف في امتى؟ هنا عند الكيلو 80. حلو، هو واقف عند الكيلو 70، يبقى هو لسه ما وصلش للبنزينه الثالثة، يبقى هو كام في المية يا شباب؟ هي دي اللعبة اللي كانت تمرين. تمام. بس انا لو رسمت الخط زي اللي فوق كده وعرفت انا واقف فين قبلي، يبقى انا عديتها على البنزين ما موجش. معلش يا سيدي، ولا انا درست الخط ده حلو. شخبط زي ما انت عايز. خلاص تمام. طب عايز درجات دي بقول لا بس بس وخلاص يعني. لا لا لما حد يبص له خليك في حالك. هتشوف. طيب تمام كده يا خالد. طب يبقى بالنسبه للمواد عرفنا اللي قبلي يبقى انا 100%، اللي بعدي يبقى انا 0%. فاضل لنا التشكيل بقى. ها التشكيل كام في المية؟ 70. ال 70 اللي هو اصلا مستوى طبيعي، يبقى هنا ال 70 ده المعطى. 70% دائما، مش دائما 70، دائما المعطى. عشان بس محدش يقولش عليا كده. صح كده؟ دائما النسبه المعطى. صعب الكلام ده. انت المفروض الكلام ده مثلا لما بتعمله في التمرين او في الحل ما ياخدش منك دقيقتين، انت مش هتتكلم مش هتشرح. الانتاج التام 100% والغير التام حسب انت واقف فين، والتشكيل هي النسبه المعطى. حلو، هو كان طالب مني ايه بقى؟ بس اهو بص كده، لو قلبت عندك انت بقى الصفحه اهو يا سيدي، عباره عن هذا بيان للناس. تمام. وادي الوحدات الفعليه، ده الفعلي اللي هما كانوا كام وكام. بص الرسمه دي مش هتخليها. بص التمرين تاني بقى، هو الفعل كام؟ ادي اول عمود الفعل 7 و3. عندك كام عنصر تكلفة؟ يبقى تعمل أربع مربعات وكل مربع الاسم اثنين ألف ب جيم تشكيل تمام؟ وكل واحدة الاسم اثنين نسبة ووحدات نسبة ووحدات تمام كده؟ تعال بقى نمسك واحد واحد. أول حاجة وحدات يا شباب 7000 كلها كام في المية؟ بص بقى تلاقي إيه؟ ما عرفش في الأسهم؟ أهي 7 × 100 = 7 وبعدين 7 × 100 = 7 7 على طول شغال صعب الحته دي. تعال نشوف الانتاج غير الثاني كم فعلي اهو 3 بص هتلاقي 3 100 100 0 70 هتنقلهم زي ما هما بس بدل هما بشكل عمودي يبقى بشكل صف. ادي 100 لالف ب 3 و100 لب ب 3 لكن 0 الجيم يبقى بزير و70 للتشكيل يبقى بكام؟ ب 2000. يبقى تلاحظ ان الحته دي هو الجدول ده بس لو عملتها صح يبقى الجدول صح تمام؟ يبقى بينهم. طيب ادي 10 هنا يبقوا 10 برضه يعني بالنسبه للصنف ألف تكاليفه تتقسم على كام؟ على 10 وب تكاليفه تتقسم لكن ج تكاليفه تتقسم على 7 والتشكيل يتقسم على 900 صح كده عشان كده تلاقي مديك في التكلفه 91000 عشان يطلع ارقام سليمه. هو دايما بيجيب ارقام مفيش قصور الحته دي تلاقي الارقام 10 5 15 كده. كده خلصنا اول مطلوب اللي هو تقرير الانتاج. صعب الكلام ده يا شباب ساعات في احد الامتحانات كان طالب التقرير ده بس يعني مش طالب اللي بعده لسه هنشتغل عليه بس هي ليها جزء ثاني هيبقى محتاج اكتب تفسير وش ثاني لا ده التقرير الاولاني. التقرير الثاني بقى بص كده عباره عن بيان ثم انتاج فعلي تكلفه انتاج تكلفه لو عاوز عشان تحفظها ليهم شكل بعض انتاج تكلفه انتاج تكلفه انتاج فعلي تكلفه فعليه انتاج متجانس تكلفه الوحده تمام. طب ده مسميات ابدا اشتغل ايه بقى امتى وحدات بدء التشغيل كام؟ 10 من كام منين؟ 7 × 3 = 10 حلو. تعال نشوف التكلفة الفعلية هتيجي منين التكلفة دي؟ معطى ادي فوقها كده معطى بالتمرين. المجموعة دي من أول 60 لحد 91 المجموعة دي معطى بالتمرين ماشي؟ التكلفة الفعلية التكلفة الفعلية لو رجعت اللي عندك للتمرين هتلاقي ألف بستين وبين بتعال بخمسين وهكذا. حلو اللي بعدها اسمه ايه بقى؟ نجيبه منين؟ اسمه انتاج متجانس. يبقى لازم ارجع لتقرير الانتاج المتجانس صح كده؟ يبقى التكلفة الفعلية دي جت من التمرين. الانتاج المتجانس ممكن تكتب فوقها من تقرير الانتاج المتجانس اللي مش هتلاقيها في اي حتة انت اللي لسه عاملها. هل تقرير الانتاج المتجانس ده اجيب اي جزء فيهم؟ ما في تام وفي غير تام وفي جمله. بص بقى كده ادي الانتاج التام سبعات وادي الانتاج غير التام وبعدين الاجمالي اللي هو الحته الاخيره. لو تلاحظ ايه بقى؟ ان هنا اداني التفاصيل وبعدين اداني الجمله صح؟ تقرير التكاليف العكس ياخد الجملة وبعدين يديك التفاصيل يعني هيقسم التكاليف على الجمل تمام؟ عشان يديني تكلفة الايه؟ وبعدين يرجع يضرب تكلفة الوحدة في 7 وتكلفة الوحدة في 3 يبقى تاني بتقرير الانتاج بدي التفاصيل وبعدين اجيب الجملة. تقرير التكاليف العكس اشتغل على الجمل وبعدين اشتغل على التفاصيل يعني هاخد 10 10 7 9 100 تمام؟ لو بصيت كده في التقرير اهو 10 10 7 9 100 يبقى العمود ده اسمه انتاج متجانس. جبناه منين؟ من تقرير الانتاج المتجانس اجماليات صح كده؟ بس كده يبقى انت خلاص جمعت معلوماتك فعلي تكلفه انتاج. اقسم بقى 60 على 10 فيها 6 جذر الواحد، 50 على 10 فيها 5، 35 فيها 5، 91 على 12 فيها 10. يبقى الوحدة بتكلفنا ازاي يا شباب؟ 16. ده اجماليات صح كده؟ الجمل كلها. طب انا عاوز التام لوحده وغير التام لايه؟ لوحده. معنى ذلك ان انا اخد دول زي ما هم بس اشتغل على مين بس؟ على انتاج التام. على انتاج التام بس صح كده؟ ارجع بقى للتحليل. فبقول ايه؟ تحليل التكاليف. وحدات تامة فقط اللي هي 7000 في الفعل. لو انت رجعت للتقرير رجعنا مثلا 7000 اصلا ادي الفعل 7 والباقي كله هتلاقيه كام؟ 7 صح؟ هو الصف ده هيتقلب يبقى عمود. تعالى بقى كده شوفه اهو، ادي 7 فعلي 7 7 7 7. طيب الوحده بكام؟ هنقلب الكل. احنا بقى هنا كنا بنقسم، لا هنقلب بقى العكس 6 في 7 على طول. بص كده انزل دول هنا فيبقى 6 تضرب في 7 تساوي 42 وكله بقى صح. و5 ب 7 35 و5 ب 7 35 و10 مش عارف ايه ب 70 صح كده؟ صعب الكلام يا شاذة. يبقى هنا قسمت على الجمله عشان اجيب تكلفه الواحد واروح واخدها على طول وانا نازل انزلها زي ما هي، اضربها في الانتاج التام بس لان انا عاوز الانتاج التام. يديني يبقى الانتاج التام كلفني 182000 جنيه صح كده؟ فاضل مين عليه الدور؟ الانتاج التام. لو بصيت بقى كده ورا هرجع تاني. بص يا ايه؟ فعلي 3 لكن بعد كده كام؟ 3 0 2100 ان ده مختلف طبعا صح؟ فلما اجي بص بقى في تصريف التكاليف اهو هتلاقي 3 0 2100 وبتنزل نفس الارقام. ماشي اضرب بقى 6 في 3 ب 18، 5 في 3 ب 15، 5 ب 0، 10 ب 2001. يبقى المجموع كام؟ لو جمعنا التام مع غير التام لازم يديني الجمله اللي احنا فصلناها صح كده؟ ماشي. هي دي علاقه تقرير انتاج المتجانس بتقرير الايه؟ التكاليف. حد عندي سؤال في الجزئيه اللي فاتت؟ طيب الحته دي احنا بنتكلم عن انتاج غير الايه؟ التام. فلما ترجع لتقرير انتاج المتجانس الصف بتاعه هتلاقي ايه؟ بص عندك كده الغير التام فعلي 3 اول عمود اسمه فعلي، بعد كده بالنسبه لالف 3 لب 3 لجيم 0 ل 2100 هتضربهم في نفس الارقام يديك الجمله. تجمع التام وغير التام يطلع 236000 اللي هو كان ده اهو. ودول كانوا كام؟ لما تجمع 7 و3 برضه يطلع 10. يعني التفصيل ده بيأكد لي انا حللت صح ولا حللت غلط. طيب كده يبقى احنا خدنا جزء كبير قوي، عرفنا المرحله تكاليفها منتجاتها ومخرجاتها والمستويات الاتمام والمواد ومواد الاضافه وتقرير الانتاج المتجانس وتقرير التكاليف وعرفنا ازاي بتتحسب. النقطه اللي بعد كده دي خلاص لو انا عندي بقى احنا شغالين على ان في تام وفي غير، لا لو في تام وغير تام وتام فاكرين الفحص لما يكون في النهايه يبقى مستواه كام في الميه؟ 100% لكله زيه زي التام. ولما يكون فحص الاستمرار يبقى زيه زي غير التام. يعني بدل ما هشتغل على حاجتين في التقرير هشتغل على 3 تام وغير تام وايه؟ وتام. طيب بيقول هي توقف طريقه المعالجه على طريقه الفحص زي ما قلنا من شويه. لو الفحص في النهايه بنتبع حاجه اسمها طريقه فصل واضافه اسمها كده. لو الفحص في نهايه المرحله فبنتبع حاجه اسمها طريقه الفحص والاضافه. الوحدات الخاضعه للفحص هي الوحدات التامه زي كل التالف. التالف المسموح به يساوي الخاضع للفحص بنسبه التالف مستوى الاتمام 100% لكل حاجه. الحته دي عاوزين نوضحها شوفها كده. فاكرين تقرير الانتاج والمتجانس؟ كنا بنحط فيه وحدات ايه؟ وحدات حد هنا وخلصنا. لما يبقى في عندي تلف هيبقى في تلف غير مسموح وتلف ايه مسموح. يبقى انا هزود نقطتين كمان صح كده. يبقى ده اول تعديل. اول تعديل ان الفحص لما يكون في النهايه تقرير الانتاج مش هيبقى فيه اثنين بس، هيبقى فيه اربعه، تام وغير تام ومسموح وغير مسموح. احنا عارفين ان الانتاج التام دايما كام في الميه؟ 100%. والغير تام حسب شغلته صح؟ 100%. طب والتالف ليه 100%؟ عشان الفحص. عشان الفحص فين؟ يبقى هو وصل للنهايه يبقى زيه زي مين؟ زي الانتاج التام. ما شاء الله عليك، الله اكبر. حلو، يبقى كده ادي التعديل اللي حصل في تقرير الانتاج المتجانس. مش مشكله. طب تقرير التكاليف ايه اللي هيحصل فيه؟ هيحصل فيه تعديل كده في المرحله الاولى، بس مش هينفع غير لما نتكلم على التمرين، لان يعني في شويه شغل كده قبل ما احله هروح بسرعه كده عشان اقول لك بس الفرق. فاكرين في التقرير بتاع المرحله كنا بنحط التكاليف الاجماليه المستلمه والمواد والايه؟ والتشكيل، وبعد كده نجيب التام لوحده وغير التام لوحده. لا، قبل في الجزء الاولاني واحد ان في حاجه اسمها ناقص، ناقص زائد، عشان كده سموها طريقه فصل واضافه. فصل يعني بفصل حاجات واضيف حاجات. طب بس عاوز تاخد الجمله وبعد كل الكلام ده هنحسبه لسه. يبقى كلمه الفحص في النهايه. تقرير الانتاج بقى فيه كام عنصر؟ اربعه، مبقاش فيه اتنين. تقرير التكاليف هو هو اللي خدناه، بس بيزيد عليه في الاول تلات حاجات، ناقص ناقص زائد، عشان كده سموها فصل وايه؟ واضافه. تمام؟ طيب تعالى بقى نرجع للتمرين عشان نشوف هو الموضوع بالحل ده. ده كان امتحان يونيو وعدوا لكم 2018، يعني كان في شغل معرفش عنده شغف بالموضوع ده. طيب اقرا كده. برضه الناس اللي زهقانه يعمل كده ريفريش لدماغه وينسى كل الكلام ويركز في التمرين اللي هيكونوا دول، هيلخصوا لك كل حاجه، وهي دي الحاجات اللي هي تبقى موجوده في الواقع العملي او موجوده عندك في الامتحان عشان تفهمهم ان شاء الله هيطلعوا تمام. بص يا سيدي، بيقول ايه؟ في معاد بيانات المرحله الثانيه عن شهر مارس 2016 لمصنع الغزل والنسل، وحدات مستلمه من المرحله الاولى، يعني المرحله الثانيه استلمت من المرحلة الأولى 10,000 وحدة، يبقى دي وحدات بدل إيه؟ بدل التشغيل. صح كده؟ أنا هشتغل على المرحلة الثانية، خلي بالك. هشتغل على المرحلة إيه؟ الثانية. هي استلمت من الأولى 10,000 وحدة. تمام. يبقى دي اسمها وحدات مستلمة، وفي نفس الوقت وحدات بدل إيه؟ تشغيل. طيب، وحدات تامة ومنقولة للمرحلة الثالثة 7,000، يبقى ال 10 دول بدأوا يخرجوا بقى، صح؟ فأنا بقول هنا عندي ادي 10,000 وحده مستلمه، دي بدء التشغيل. اهم حاجه يا جماعه التمهيد، ان شاء الله لو عملته صح باقي الخطوات تبقى سهله. هيطلع منه كذا حاجه، وحدات تامه 7,000 ماشي، وغير تام 2000 وقف عند الكيلو 60، وتالف 1000، مجموعهم كام دول؟ في بعض الحالات الثانيه راح جاي عند الثالث ده وراح عامله علامه استفهام، تعرف تجيبه؟ ها؟ علامه استفهام؟ اه المكمل بتاع ال 10، ما انا بقولها لك في السريع كده، يعني الحاله الثانيه لما اشوفه في الامتحانات هو راح قايل لك 10 7 3 علامه استفهام، فاكيد 7 و3 هو 1، يعني بقيه ال 10 هو المكمل بتاعه، صح كده؟ او ساعات يجيب دي علامه استفهام، يبقى 7 كده؟ نعم يا فندم. بدأت بكام؟ 10، خرج 7 و1 يبقوا كام؟ 8، ودي مش موجودة يبقى أكيد دي كام؟ ماشي صح؟ المكمل، يعني لو حط علامة استفهام يبقى ده المكمل بتاع ال 10. طيب إداني إنتاج تام ب 7,000 وحدة، والثاني انتاج غير تام وقف عند الكيلو 60%، هحطها كلمه كاف كده عشان نفتكرها على طول. ماشي، الناس الطوال سابوا المكان خالص وراحوا اخر حد زعلان دلوقتي؟ ها حد زعلان؟ فين الناس اللي كانت زعلانه؟ انا اللي كنت زعلانه واتنقلت قدامك. طيب الغير تام كام وحده؟ 2000 واحد. وبعدين ثالث 1000 وحده. حلو قوي. الثالث ده يا جماعه مسموح ولا غير مسموح ولا الاثنين؟ لما يقول لك ثالث 1000 معناه ان ده كل الثالث، يبقى هنا معناها كل الثالث. طيب كده مجموعهم 10. ايه اللي هيحصل بقى؟ معدل التلف المسموح به 5% من الوحدات الخاضعه للفحص. يعني معنى ذلك بيقول لك ايه؟ ان ده هيبقى فيه جزء مسموح به وجزء غير مسموح، او بلاش خلي الغير هنا الاول وخلينا المسموح في الاخر، وهقول لك ليه بعد كده. تمام؟ غير فوقه ايه؟ ان المسموح به 5% من مين؟ من الوحدات الخاضعة. من يعني فيه؟ أو العشر. من يعني فيه الوحدات الخاضعة للفحص. حلو. هي مين الوحدات التي تخضع للفحص في حالة إن الفحص في النهاية؟ كامل. يعني كامل. 7% الفحص يتم في نهاية المرحلة. طب دول ثلاثة مين اللي وصل للنهاية؟ 7000 بس. عشان ايه؟ سندوها واحدة واحدة. الفحص يتم في النهاية. يبقى من الذي خضع للفحص من الثلاثة؟ السبعة إن ده تام، والثالث لأنه طالما طلع يبقى هو كان تام. يعني قبل ما أعرف إن هو كان ثالث كان موجود مع السبعة. أو بعملها بالعكس، مين اللي ما وصلش للنهاية؟ الألفين. من كام؟ من 10000. يبقى كانوا 8 صح كده؟ تمام. نقول تاني، تبقى تحت هنا سيب لي بس سطرين ثلاثة كده، نقول لي الفحص في نهاية المرحلة. إذن الوحدات الخاضعة للفحص ممكن أحسبها كده زي ما حضرات قلتوا في الأول، 7 تام زائد 1000 ثالث، يعني المجموع بيساوي كام؟ 8 صح؟ أو 10 ناقص 2000 غير تام لانه لم يصل للنهايه، مش كده ولا ايه؟ يبقى برضه بيساوي كام؟ 8000. امشي واحده واحده زي ما التمرين ماشي بمشي معاه. بدات ب 10 طلع 7 تام، 2000 غير تام، 1000 كل التالي. لازم افصل المسموح عن غير المسموح. هو بيقول ان 5% من الخاضع للفحص. فبسال هو الفحص حصل امتى؟ قال الفحص في النهايه. طب هو مين اللي يوصل للنهايه؟ هو التام والثالث قبل ما اعرف انه ثالث. يعني الاول التام 8 لما فحصتهم طلعت 7 سليم و1000 بايظ. فبرجع لورا خطوه فمعناه ان هم كانوا 8. او العكس ان انا بدات ب 10 في منهم 2000 وقفوا عند الكيلو 60 يبقى اكيد اللي وصل كام؟ 8000 واحد صح كده؟ ده اللي خلع عن الفحص. انا بقى كم منه مسموح؟ 5% اتفضل. 5% في الايه؟ فبقول له اذا التلف المسموح بيساوي 5 على 100 في 8000 وحده. يعني بتساوي كم وحده يا استاذه؟ 400. 400 تقعد ورا، تقعد ورا تقول ارقام صحيحه. طب هو طب الكلام ده رقم غلط لا لا لا ما دخلناش حوار لا هو ده فحص من اول فحص من اول هيبقى سيف باستمرار المساله اللي بعدها المساله اللي بعدها تمام انت بس هتقال على الولاد الكلبه دول هو عاملين جدا يا شباب بورصه بقى بورصه بقى ان شكلك تعبان طيب بص معايا يبقى هنا عندنا 400 وحده ده المسموح يبقى اذا ادي 400 وحده طيب يبقى غير المسموح كام 600 1000 ناقص 400 يساوي 600 صح كده يبقى غير المسموح واذا 3 غير مسموح طبعا ده في الامتحان زي ما بتدي بالتفاصيل بس انا هنا بكتبها لك عشان انت بتذاكر ان شاء الله يبقى 600 ايه واحد انا باجي هنا بقول 600 واحد حلو قوي يبقى الجزء اللي فات ده كله انا عمال بتكلم على وحدات بس ان انا بدات ب 10 7 تام 2000 غير تام 1400 مسموح 600 غير مسموح حلو المفروض ان انا في التمهيد ده بجيب النسب بتاعت الاتمام عشان لما اجي اعمل تقرير الانتاج المتجانس ابقى اضرب في النسب على طول مش كده ولا ايه؟ هو الانتاج التام دايما كام في المية؟ هل عندي كام عنصر تكلفة؟ يعني احط اربع نكت ا وب وج وتشكيل كل ده مين حسب ظروفه تعال نشوف كلمة تكاليف بقى سيبك من المواد دلوقتي وقيمة بيعية وعناصر عناصر التكاليف 100 مستلمة و50 مواد و92 تشكيل يبقى كام؟ 3 يبقى انا كاتب هنا بالنسبة للتكلفة المستلمة للمواد للتشكيل فانا عارف ان الانتاج التام دائما 100% اهو دائما بالمرة بقى مين اللي شبهه؟ الثالث لان الثالث برضه في الايه؟ في النهاية ده برضه اهو ليه؟ لان الفحص في النهاية وقلنا الفحص في النهاية يبقى الثالث زي الثالث استنى انجز اللي في النص بقى الانتاج غير التالي المستلمة كام في المية؟ 100% لو راجع معايا المستلمة 100% الأجور والشين شرطة النسبة المعطاة الموارد حسب نقطة الإضافة صح كده؟ فهو هنا المستلمة 100% والتشكيل النسبة المعطاة 60% فاضل لنا مين اللي في النص؟ المواد بتضاف فين؟ هناك في البداية طالما في البداية بقى 100 في الايه؟ 100% فانا بقول له 100% في البداية يا عم احنا لو صح؟ حلو زي الفل لو تلاحظ ان مفيش جديد ومفيش حاجة خارج القواعد هو الحالة بتاعت المراحل ما بيجيلكش حاجات خارج القواعد هو المعروف ده 100 وده شبهه وده حسب الظروف بس خلاص تمام حلو هو عاوز تقرير ايه بقى فين ال تقرير الانتاج المتجانس تقرير الانتاج المتجانس تعال نشوف تقرير الانتاج المتجانس اهو هتلاقي نفسك بتسجل اللوحه دي صاروخ هنا تمام يعني مفيش خلاص تفكير بقى ادي الانتاج الفعلي لو بصيت في الفعلي اهو 7 2 600 400 ادي اول عمود بعد كده عندنا كام تكاليف 3 مستلم ومواد وايه قلنا كل واحد يتعمل له عمود ويتقسم 2 نسبه ومتجانس الانتاج التام اول 7 كلهم 100% 7% ما اعرفش في اسهم ولا لا اهو 100% 3 7 صح؟ الانتاج غير التام موجود اهو كام؟ 100% ايه؟ 60 يبقى دي 100 راحت فين؟ 100 وهنا برضو من احسن نقطة الاضافة 100% وهنا 60% يعني 1200 التلف سواء بقى كان مسموح ولا غير مسموح هم كلهم 100% زيهم زي الايه؟ زي الانتاج التام في مشكلة كده يا شباب؟ لما تجمع بقى الفعلي 10 ثم دول هتلاقيهم برضه 10. دول وصلوا ل 10 لكن دول وصلوا 92 او 9200. ليه؟ لان هنا النسب اتغيرت صح؟ ازاي اتاكد في النهايه ان انا هعمل صح؟ ايه؟ ازاي اتاكد في النهايه ان انا هعمل صح؟ اللي جنبك من ايه؟ من اللي جنبك. هو اساسا هنوصل للحل النهائي يعني اه ان شاء الله سهل والله ضرب كتير. هم التسعه انا قلت المره دي هم التسعه هي اللي التسعه في امتحاناتنا 2014 تبقى زي الفل. يعني مش عارف اقول لكم ايه يعني عندكم الامتحان مش عارف اقول لكم كده. طيب ده تقرير الانسان المتجانس، حد عنده مشكله فيه يا شباب؟ طيب تلاحظ ان انا هنا الاول قلت مسموح وبعدين غيرت مش كده؟ تام غير تام غير مسموح خلي مسموح في الاخر. لان لما اجي هشتغل في تقرير التكاليف هاخد ثلاثه بس مش هاخد الرابع. هاخد الثلاثه الاوائل بس مش هاخد الرابع. انت لو حطيت المسموح في النص ممكن تاخد الارقام بالعكس. وهنقول ليه دلوقتي. طيب تعالى بقى نروح لتقرير التكاليف اهو. برضه 10,000 وحده ده الفعل. والتكلفه الفعليه تجيب منين التكلفه الفعليه؟ مشكوره في التمرين. حلو. الانتاج المتجانس منين؟ اخر الماليات زي ما اتعود. تكلفه الوحده بتساوي ايه؟ مش عامل لها تكلفه الوحده ده على ده 100 على ال 10 فيها ال 10 50 على ال 10 فيها ال 5 92 على 9200 فيها ال 10 لحد هنا زي ما كنا بنعمل صح؟ المفروض ان ما كانش فيه الكلام ده وكنا بندخل على طول حاجه اسمها تحليل التكاليف. التام لوحده وغير التام ايه؟ لا قبل بقى ما بنخش في الحته دي بنقول حاجه اسمها ناقص ناقص زائد. ايه بقى ناقص ناقص زائد دي؟ لو تقرا كده انت المفروض التكاليف تتقسم على كام عنصر؟ على اربعه. التام والغير يعني الفلوس اللي صرفتها طول المرحله تام وغير تام وثلاث مسموح وثلاث غير مسموح. لما انت تشيل المسموح من اللعبه وتقسم التكاليف على ثلاثه معناها ان انت عملت ايه؟ وزعت تكلفه المسموح على الباقي صح كده؟ هو ده لك هنا الرقم الافتراضي الاول. لو افترضنا مثلا ان احنا عندنا التكلفه 50,000 جنيه المفروض التكلفه دي تتوزع على التام وغير تام وغير مسموح ومسموح وليكن مثلا ثلاثه ثم 1500 ثم 300 ثم 201 معنى ذلك ان هي 50,000 على 5,000 وحده صح؟ مش كده ولا ايه؟ تطلع الوحده بكام؟ معاه؟ قسمت التكاليف على اربع عناصر فكل معنى ذلك ان الوحده ب 10 جنيه. لكن لو انا عملت كده 3 زائد 1500 زائد 300 معنى ذلك ان 50,000 على 4,000 بكام؟ و800. حلو؟ اذا تكلفه الوحده تطلع قد ايه؟ 10 مثلا وربع. معناها ان انت عملت ايه بقى؟ حملت تكلفه او نصيب المسموح على باقي الوحدات. مش المسموح ده شيء طبيعي؟ مين اللي يتحمله؟ بقيه الناس. صح كده؟ زي ما قلت لك لما بنجيب 1000 كرتونه من اسكندريه بنجيب معاها 100 زياده. فال 100 دي بتبوظ. بنحمل تكلفتها على ال 1000. صح كده؟ لان عشان احافظ على ال 1000 لازم ابوظ ال 100. فلما انا اشيل المسموح معناها ان انا بوزع تكاليفه على بقيه الايه؟ العناصر. فهنا بيعملوا كده. فبيقول لك ان الوحدات 10,000 لا شيل منها مين؟ 400. يبقى بنشيل الوحدات التالفه مين؟ 400 المسموح فيها عشان نوزع تكاليفها على الباقي. فبقى دي واحده. بس يجي يقول لي ايه؟ بس التلف المسموح ده اي نعم ليه تكاليف بس انا قدرت ابيعه خرده. هي الخرده دي او تمن بيعها مش تقلل التكاليف؟ صح؟ او تخفض التكلفه؟ هروح جاي في بند التكاليف مخفض ثمن الايه؟ ثمن البيع. يبقى بالنسبه للوحدات شلت الوحدات المسموح بها عشان اوزع تكاليفها على بقيه الوحدات. طب انا قدرت ابيع التلف المسموح في السوق ككل، ثمن البيع ده يعتبر خفض للتكلفه، فعناصر التكاليف دي اخفضها بثمن الايه؟ تمام البيع. صح كده؟ ايراد كايراد يعني. امال ايه بقى حكايه نصيب الوحده المتجانسه من صافي تكلفه التلف المسموح؟ طيب هو التلف المسموح ده مش كان ليه تكلفه؟ تمام. وليه ثمن بيع؟ في صافي ولا مفيش؟ اي يبقى انت المفروض توزع التكلفه ولا توزع الصافي؟ توزع الصافي. صح كده؟ يبقى لما اجي احمل الوحدات السليمه بالفلوس بتاعتها بضيف عليها نصيبها من مين؟ من صافي التكلفه. يعني التلف المسموح تكلفته 5000 قدرت ابيعه ب 1000 كخرده، يبقى هو كلفني كام؟ 4. الاربعة دول يتوزعوا على بقيه الايه؟ الوحدات الثانية. صح؟ فالمفروض توزع 4 ولا توزع 5؟ اللي هو اسمه الصافي التكلفة. اسمه ايه؟ عشان كده لما جم هنا عملوا الحركة دي، ان انا اشيل الوحدات المسموح بها عشان اوزع التكلفة على 3 بس مش على 4، واخفض التكاليف بثمن البيع لان ده بالنسبة لي ايراد، فيخفض التكاليف. ولما اجي ازود تكلفة الوحدات الثانية ما زودهاش بالتكلفة، ازودها بصافي الايه؟ التكلفة بالاربعة مش بالخمسة. تمام كده؟ دي جت منين؟ مجرد ما تستبعد المسموح بيه كده اوريدي هتحملي هتمشي بقى اوتوماتيك لوحدها، هنشوفها دلوقتي. انت بتسمي هقول لحضرتك. بص يا سيدي، المهم ادي اول عنصر الاول عرفنا. خلينا نرجع لدول. ادي التكاليف قسمناهم على الانتاج المتجانس، طلعت تكلفة الوحدة. اول ما ابدا اقول حاجة اسمها الفحص في نهاية المرحلة فلازم افتكر ان في حاجه اسمها ناقص. ناقص زائد، فصل واضافه. ناقص من الوحدات اشيل التلف المسموح. كم وحده عندي تلف مسموح؟ لو رجعنا بقى للتمرين العضوي 400. صح. العمود اللي بعده ده اسمه ايه؟ نخفضه بثمن ايه؟ ارجع كده للتمرين عندك، شوف بعنا الوحده بكام؟ 6 جنيه. انت بعت كام وحده؟ 400. يبقى 6 في 400 يبقى انا جالي ايراد 2400 جنيه. صح؟ طب دي بقى نصيب الوحده المتجانسه من صافي تكلفه التلف المسموح به. دي بقى مطلوبه بره بتتعمل، وفي احد التمارين او الامتحانات هو كان جايب المحفوظه دي بس، كان عاوز تعمل الحته ازاي الجنيه ده جه. ما كانش عاوز التمرين كله، هو كان عاوزك تحسب له نصيب الوحده المتجانسه من صافي التكلفة، يعني كل وحدة هنحط عليها قد ايه زيادة. بص يا سيدي، الجملة اسمها ايه؟ نصيب الوحدة المتجانسة من صافي تكلفة التلف المسموح به. الجملة دي لما اجي احلها هنا في المحفوظة بمشي بالعكس. يعني ايه؟ نصيب الوحدة المتجانسة من صافي تكلفة تلف مسموح به. بص يا سيدي، معنى ذلك ان الاول تجيب التكلفه. هو الصافي يجي ازاي؟ ايه ناقص ايه؟ تكلفه ناقص ثمن ايه؟ البيع. فلازم اجيب التكلفه الاول. صح؟ يعني دي رقم واحد. لما اطرح منها ثمن البيع يديني مين؟ الصافي. ولما انت عاوز نصيب الوحده يبقى لازم نقسم ولا نضرب؟ لما يقول لك هات لي نصيب الوحدة من كذا، يبقى لازم نقسم الصافي ده على الوحدات مين؟ المتجانسة. صح؟ يروح يديكي الايه؟ النصيب. نقولها تاني بالراحة. اجيب التكلفة اطرح منها ثمن البيع يديني الصافي. لما اطرح اقسم الصافي على الوحدات يديني نصيب الوحده. فالجمله بتتحل بالعكس. تعال نشوف كده. اول حاجه تكلفه تلف مسموح به. تكلفه تلف مسموح به. هو عندنا عدد الوحدات في تكلفه الوحده. هو التلف المسموح به كام وحده؟ 400 صح كده؟ 400 وحده. طب وتكلفة الوحدة كام؟ لا مش 25. 6 جنيه ثمن البيع. تكلفة الوحدة 10 و15. يعني لو عملناها 10 مواد صح ولا مستلمة؟ مستلمة. وخمسة مواد و10 تشكيل صح؟ يعني 400. ممكن تقول زي ما انت بتقول او 400 في قد ايه؟ 25. بس انا بقول لك 25 دي جت منين؟ تاني انا عندي التلف المسموح به اهو 400 صح؟ الوحده ب 10 مستلمه و5 مواد و10 تشكيل، مجموع دول 25. فانا ممكن اقولهم بالتفصيل او اقولهم جمله واحده. يطلعوا على ايه بقى؟ ها يبقى دي 4000 ودي 2000 ودي 4 يعني الجمله بتساوي 10000. دي اسمها ايه بقى؟ دي تكلفه الوحده. دي التكلفه. دي التكلفه للتالي. قدرنا نبيعه ولا لا؟ بكام؟ او ناقص دي التكلفه ثمن بيع تلف مسموح. خلي بالك لحد دلوقتي ما اتكلمناش مع غير المسموح، بنتكلم عن المسموح بس. بكام بقى؟ 6 في 400 جنيه 400 وحده سوري 2400. حلو قوي. اكيد انت بقى لما تقول زي ما انا عملنا رسمه فوق التكلفه ناقص ثمن البيع يديني مين؟ الصافي. الصافي اسمها صافي تكلفه. تلف مسموح به. يبقى الناتج هيطلع 7600. حلو قوي. تكلفة ناقص ثمن البيع يديني الصافي. طب عشان اجيب نصيب الوحدة يبقى انا اعمل ايه؟ على نصيب على الوحدات المتجانسة. على الوحدات المتجانسة. حلو. اني بقى وحدات؟ اللي هي ال 10000 وال 10000 وال 400. يعني اقسم على 10 ولا على 10 ولا على 900؟ لا 400. هو انت ال 7600 جنيه هتحملهم على مين؟ 7600. مين الوحدات اللي هتحملهم؟ 400 7600. والغير مسموح. حلو. بصوا يا شباب، الوحدات المتجانسه هنا اللي هتتحمل ال 7600 زي ما حضراتكم قلتوا هما اتنين. التام دائما، لان التالف ده قلنا التالف المسموح بيطلع عشان التام يبقى سليم صح؟ فبنقول هنا تام دائما. حلو تمام. وايه كمان؟ التالف الغير مسموح به تمام؟ لو الاداره قررت ذلك. ارجع كده للتمرين. هي وحدات غير مسموح فيها صح؟ المفروض ان دي كانت تبقى وحدات سليمه كلفتني 10000 جنيه مثلا. اقول له لا ده كمان تشيل نصيبها من التلف المسموح. يعني انا مزود خساره خساره. ماشي؟ ده كان عاجبك. يبقى التام دائما. وايه تاني؟ زائد تلف غير مسموح اذا قررت الإدارة ذلك. طب لو ما كانش تقرر أو الإدارة ما قررتش ذلك يبقى مين بس؟ المتهم فقط. يبقى الألف؟ ثانية واحدة. هو هنا قرر صح؟ طيب كم وكم بقى؟ 7000 زائد 600 اللي هم 7 دول 7 ودول 600 صح؟ يعني يعني نساوي 7600 جنيه ولا واحدة؟ واحدة. خلي بالك اللي فوق دي جنيه ودي ايه؟ هي بالصدفة ان شبه بعض. انا عادة جنيه من شبه كتش مرة مرة نفس الرقم صدفة ان شبه بعض. لما توزع 7600 جنيه على 7600 وحدة يبقى الوحدة تشيل كام؟ هو ده الجنيه اللي احنا كنا بندور عليه. تمام؟ جنيه اسمه ايه بقى؟ الجملة الكبيرة بقى نصيب الوحدة المتجانسة من صافي تكلفة التلف. يبقى ده نصيب الوحدة المتجانسة من صافي تكلفة التلف مسموح به. هو بقى في احد الحالات عمل ايه؟ راح جايب لك الارقام دي جاهزه. قال لك اذا علمت ان الوحدات المسموح بها 400 والغير مسموح بيه 600 والمش عارف التام 7000 وتكلفه الوحده 25 جنيه وتم بيع الوحده ب 6 جنيه. اذا جاب لك كل الارقام اللي انت ايه؟ محتاجها في الحسبه دي. احسب نصيب الوحده المتجانسه مش عارف ايه بقى. انا مش محتاج الجداول دي خالص. انا محتاج ان انا اشتغل على طول وارتب الارقام اللي هو جايبها لي. ماشي؟ طيب نصيب الوحده المتجانسه من صافي تكلفه 3 جنيه بس طبعا ده بالذات. كل وحده هتيجي جنيه. تمام. اذا لم تقرر الاداره او ما قررتش كده يبقى 7000. طيب انا هقول بقى اجاوب على السؤال الثاني. يعني هنا حطينا التام دائما والغير مسموح لو الاداره قالت نحمله. طب وغير التام ما تحملش ليه؟ هو الغير تام خضع للفحص هل يبقى طلع منه تالف يبقى يتحمل بحاجه؟ يعني وحدات وصلت لحد الكيلو 60 وقفت. اللي خضع للفحص اللي وصل للاخر يبقى هو ده اللي طلع منه البايظ فده لسه ما اتفحصش. فتيجي تقول له ايه؟ شيل معايا جنيه. يقول لك وانا اشيل ليه؟ هو انا كنت خضعت للفحص؟ هو انا لسه كملت؟ صح كده؟ اللي خضع للفحص واللي كمل للاخر هو اللي طلع منه التالف يبقى هو اللي يشيل التكاليف. انا بقى ان شاء الله الشهر الجاي لما اوصل للنهايه واخضع للفحص يبقى ايه؟ يبقى حمل لي من التكلفه الجديده. طب نكتب بقى هنا ان لم يخضع او لم تتحمل لم تتحمل الوحدات غير التام بنصيب من تكلفة التلف المسموح به لأنه لم يخضع للفحص. لأن غير التام لم يخضع للفحص إذا لا يتحمل بأي أعباء أخرى. طيب وصولي هي بقى سمحت عشان يطلع على الموضوع طول معانا. لو رجعنا كده ادي احنا كان عندنا عشان بس هنجمعها كان عندنا 10 بقوا 7 2 1000 عملنا النسب بتاعتهم زي ما اتفقنا صح؟ من خلال الكلام ده عملت تفريق من تاجر المجانس بدل ما كان 2 بقى 4 صح كده؟ بس حطينا تام وغير تام وغير مسموح ثم التلف المسموح وعرفنا جبنا النسب دي ازاي. هنشتغل بقى على اخر الارقام دي هي دي اللي هناخدها. قال تفريق التكاليف الارقام دي جايه في التمرين قسمت على الوحدات طلعت تكلفه الوحده. فالمفروض ان انا التلف المسموح لان الفحص في النهايه فلازم اعمل ناقص زائد. بطرح الوحدات من الوحدات واطرح ثمن بيعها من التكاليف عشان اخفض التكاليف وبعدين اضيف نصيب الوحده المتجانسه لتكلفه الوحده عشان ازود العبء اللي على الوحده. بس مش في كل التمارين او مش في كل الحالات يبقى في ثمن بيع. يعني ممكن يبقى في تالف حصل وله تكلفه ولكن ما قدرش ابيعه في السوق اترمى في الزباله فبالتالي تبقى ناقص زيرو صح كده؟ ولما اجي اعمل النصيب لو انا هعمله بقى نفس الكلام هتمشي نفس الكلام وهتحط كل حاجه بس هتيجي عن ثمن البيع يساوي كام؟ صفر. ما تقولش ان المساله ناقصه. يعني يعني ممكن صف التكليف ده يطلع 10000 بس. يعني ممكن هنا 10000 واديله ب 10000 برضه صح كده، واحسب بقى برضه شوف بقى انهي وحدات اللي هتتحمل والقسط ما ماشي سليم عشان ما تقولش ان الامتحان في حاجه ناقصه. طيب ايه ما هو التامين وثمن البيع يعتبر واحد، يعني زميل قبول حاجه كويسه، افرض ان بدل ما يقول لي قيمه بيعيه خدنا تعويض، ما هو التعويض بيخفض التكلفه بغض النظر عن المسمى. المهم احنا بقى اشتغلنا عاوزين نجيب الاجمالي ال10 شلنا 400 يبقى انا بشتغل على 600، وهنا التكاليف بطل ثمن البيع وده ما بيتجمعش، وهنا بقى عندنا 26 كده. يبقى احنا عملنا الجزء اللي هو الجزء الاجمالي، احنا قلنا عكس اللي فات باخد الاجمالي وبعدين افصل بقى التام لوحده وغير التام لوحده، وبعدين نشوف هنضيف ايه. انت عندك هنا بص معايا في تقرير الانتاج عندك كام واحد تام وغير تام، ده زي ما كنا بنعمل ومعاه مين؟ بقى ثلاثه دلوقتي، مش هنعمل اثنين بس، هنحدد ده كام؟ ثلاثه، لكن ده ما يتحطش لان احنا حذفناه من فوق اصلا. فبص تلاقي التقرير عامل كده. المرحله الثانيه بقى اهو الانتاج التام 7، وطبعا طول عمره 7 لانه كام في المية؟ 100%. باخد الارقام 10 5 5 10 ونزود عليه جنيه، فاكرينه؟ صح كده؟ اهو الجنيه على الانتاج التام، فبالتالي هياخد ال 25 ومعاهم الجنيه و 26 معايا؟ ايوه. الانتاج غير التام لو انت رجعت للتقرير هتلاقي 2000 2000 1200 بس، برضو 10 5 10 بقوا كام؟ امال فين الجنيه؟ هو الانتاج غير التام بيتحمل؟ لانه ملحوظ، قال انا ماليش دعوه، فبيقف عند ال 25. لما نيجي بقى عند الغير مسموح نفس الكلام زيه زي التام 600 600 600 600 وخد الايه؟ ليه؟ طب لو ما كانتش قالت كان هيبقى الجنيه عند التام بس، صح كده؟ فبالتالي الجنيه ده حسب القرار. اجمالي تكلفه التلف غير مسموح، لو جمعت بقى غير مسموح مع غير التام مع التام لازم يديك الجمله الاولانيه اللي بص كام؟ 9 ايه؟ 600 مش 10 3، ودي نفس الكلام اللي هو الرقم الاولاني. ماشي يا جماعه؟ يبقى القصه كلها كانت في المرحله الاولى دي. هي دي اللي كانت الفكره في الاسفل. خلي بالك في تقرير الانتاج حطينا 4 وفي تقرير التكاليف قلنا ناقص ناقص زائد. الكلام ده يتعمل امتى؟ لو كان الفحص في نهايه المرحله. فحص فين؟ كان ده فرق كمان شويه. بس في النهايه يبقى تقرير الانتاج بحط 4 عناصر، في تقرير التكاليف بقول ناقص ناقص زائد. طيب طب لو الفحص بقى باستمرار نراجع بقى 5 دقائق عشان هيبقى بس عشان ما الدنيا ما تخش في بعض.